قال رحمه الله تعالى: فصل. وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر. إذا بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، لأنه جاء في بعض الروايات يطيب، وفي بعضها يزهو، وفي بعضها تزهى، وقد جاء تفسير ذلك بأن يحمر أو يصفر، وفي بعض الروايات تحمار وتصفر. وحاول بعض العلماء أن يفرق بين كلمة تحمر وتصفر، فقالوا تحمر وتصفر هذا معناته يعني بدأ الاستواء فعلا، وأن تحمر وتصفر علامات الاستواء، وبعضهم قال تحمر أبلغ، وبعضهم قال تحمر أبلغ، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والصحيح أن ذلك كله ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين أن نقول تحمر أو أن نقول تحمار أو أن نقول تصفر أو أن نقول تصفار، فكل ذلك علامة على الصلاح. قال: وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يسود أو يتموه. انظروا، نقف هنا، انظروا إلى دقة الفقه، وقلت لكم إن الفقه عندما تقرأ كلامهم في مثله تقول بأن هؤلاء من أخص الناس في الزراعة. قال أن يسود أو يتموه، لماذا ما قال يسود وسكت كما جاء في الحديث؟ الحديث جاء فيه العنب حتى يسود، وأنتم تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأنه يقول الكلام الموجز المختصر فيحمل المعاني الكثيرة، ونحن نأتي ونطبق عليه. فهل لقول المؤلف رحمه الله تعالى أن يسود أو يتموه هذا فيه زيادة فائدة، أو أن يتموه هي يسود؟ الجواب لا، لأن العنب أيها الإخوة ليس كله نوع واحد أسود. نعم، العنب الذي يسود علامة نضجه أنه إذا اسود هذا علامة ماذا؟ صلاحه. لكن من العنب ما هو غير ذلك الأخضر، فعلامته ماذا؟ فما معنى يتموه؟ يعني أن يصفر ويلين ويصير ماؤه حلوا، لو عصرته أو أكلته تحس بحلاوته. إذن العنب الآن ترون العنب الآن أكثره الموجود في المدينة هو كله ماذا؟ أخضر ثم يصفر، ويندر أن تجد الآن ماذا؟ الأسود إلا في بعض المناطق، ولا شك بأن الأسود أيضا تجد أنه له لذة أحيانا، لأن يجمع بين الحلاوة والشيء من الحموضة البسيطة، ولا شك بأن العنب كله من ألذ الفواكه. إذن قول المؤلف أو يتموه مقصود، وأن كلمة يسود لا تكفي، لأن العنب لم يكن كله لونا واحدا، فهذا ينطبق على اللون الأسود، فنضجه واستواؤه وبدو صلاحه أن يسود. وأما النوع الآخر أن يتموه، يعني يصلح أن يؤكل، يصير حلوا، يصبح ماؤه لذيذا، يبدأ في الاصفرار من الخضرة إلى الاصفرار، وأيضا يصبح لينا، لأن الحصر مع هذا القاسي لا يعتبر صلاح. تعلمون العنب أول ما يبدأ الحصر، ما هو الحصر؟ هذا القاسي. إذا رأينا من هذا فلننتبه لعبارات الفقهاء: يسود أو يتموه، فلا يعتبر هذا من باب تكرار المعنى المراد، بل هو معنى مستقل. وهذه من الأمور اليسيرة التي كلنا نعرفها، كلنا نعلم بأن العنب لا يكون نوعا واحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحب أن يشتد أو يبيض. وفي الحب جاء في الحديث في السنبل حتى يشتد، والمؤلف عبر هنا عن السنبل بالحب. لماذا؟ لأنه هو المقصود، لأن هناك أطلق المحل وأريد الحال، يعني أطلق المحل الذي هو السنبل، وما الذي يحل في السنبل؟ الذي يحل فيه إنما هو الحب، وهذا من عند البلاغيين من باب إطلاق المحل وإرادة ماذا؟ الحال فيه. هنا المؤلف اتجه مباشرة إلى ماذا؟ إلى الحال، فقال الحب. والحب المراد به هنا حب أيها الإخوة البر القمح، أو كذلك مثله الشعير أو الذرة أو غيرها، جميع أنواع الحبوب ينطبق عليه هذا الشيء حتى تشتد. وليس معنى هذا أن هذا يختص بنوع، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال السنبل، والسنبل يشمل جميع هذه الأنواع. والمؤلف أيضا قال الحب ولم يقل البر. قال وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج. وفي سائر الثمار أن يبدأ فيها النضج، يعني أن تطيب، أن تصبح صالحة للأكل، يعني كما ترى في التفاح وترى في البرتقال وترى في الرمان وترى في الموز وسائر الفواكه، ماذا؟ أن تكون ناضجة صالحة للأكل. فأنت لا تأخذ مثلا رمانة لم تستوي، هذه لم يبدو صلاحها، ولا كذلك موزة ولا تفاحة ولا غير ذلك أيضا من أنواع الفواكه. قال وفي سائر الثمار أن يبدو فيها النضج أو يطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. حتى تطيب، والطياب أيضا أن تزهو، أن تحمر وتصفر أيضا، أو أنها أيضا تكون ناضجة صالحة للأكل. قال ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع، وجاء في بعض الروايات تزهى، وبعضهم يرجح هذا، يعني يقول أنها لغة نقوى، والكل صحيح لأن هذا ثبت. قال ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى عرفنا نحن يشتد الحب، قلنا يبدأ رقيقا. أنت لو مسكت السنبلة في أول أمره فضغطتها ترى أنها كلمة تعصرها الحبة، ثم بعد ذلك تبدأ تشتد تشتد فتشتد. وهذا هو شأن يعني مخلوق الله سبحانه وتعالى فيما هذا الطفل، تجد أنه يبدأ رقيقا، عظامه رقيقة وكذلك بدن، ثم يبدأ يشتد وأيضا يقوى عوده حتى يكبر ويصبح صلبا ورجلا من الرجال. وهذا هو شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا، يبدو صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يبلغ أوج مجده. نعم. قال رواه الترمذي رحمه الله وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه، يعني نأتي نحن الآن قلنا قد يكون في هذا البستان مثلا من النخل الروثان، وفيه البرني وفيه الربيعة وفيه اللونة وفيه السكري وفيه ماذا البرحي، فوجدنا أن الربيعة هذه سريعة ما شاء الله واللونة يظهر فيها، فنحن نقول هنا اللونة أصبح ما دام هذه النخلة بدأ فيها ولو بلح واحدة بسرة واحدة أصبحت الآن ناضجة فيشمل جميع النوع. لكن لو أن الإنسان قسم هذه التي بدا فيها الثمر إلى نوعين فباع ما لم تظهر فيه الثمرة وترك ما ظهرت فيه، قال بعض العلماء لا يجوز. لكن لو باع ما لم يبدو صلاحه مع ما بدا صلاحه من نفس النوع فكل ذلك، حتى من دقة الفقهاء قالوا لو قدر مثلا أن هناك مجموعة من النخل من نوع واحد مثلا من البرح أو البرني أو العجوة أو غيرها بدأت الثمرة اللون في واحدة منها احمرت أو اصفرت، قالوا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر صلاحا للكل. فقمت فقطعتها أنت لا يؤثر ذلك لأن العلامة قد ظهرت، أو قطع إنسان آخر قالوا هذا لا يغير من الحكم شيئا بل يبقى دليل على أن هذه قد بدأ فيها الصلاح. قال وإذا بدأ الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه، يعني هذا النوع كما قلنا بدأ مثلا في اللون فتبيع كل ما في بستانك من اللون، ولا تقول والله هذه واحدة ظهر فيها أربعة وخمس يعني بدا فيها الصلاح حبات والبقية المئة والأكثر ليس فيه شيء، لا، الحديث بدا صلاحها. وقلت لكم بعض العلماء يتوسع يقول مجرد بدو الصلاح ولو في نخلة واحدة أو ثمرة واحدة شجرة واحدة هذا علامة صلاح البستان كل مع اختلاف الأنواع، وبعضهم يقول بل القرية لأنها في تربة واحدة ومتشابهة وهي متقاربة. ولذلك أنتم ترون الآن نحن لو أردنا أن نطبق عمليا من أسرع المدن هنا في المملكة التي ماذا ينزل فيها التمر الرطب هي المدينة، لماذا؟ بسبب كثرة الحر. ثم تجد كل ما كانت البلاد باردة تجد أنها تتأخر. فمثلا خذ الرياض، منطقة الرياض بعد المدينة تقريبا بشهر، وخذ القصيم بعدها بشهرين مثلا، إذن تجد التفاوت. وهذه أيها الأخوة من نعم الله سبحانه وتعالى ومن فضله على عباده ومن حكمته. فلو كانت النخل يعني ينزل الصلاح فيها مرة واحدة ما استفاد الناس. أولا البائع لا يستفيد لأنه سيخزر، لأن التمر سينزل دفعة واحدة وسيبيعه رخيصا، والمشتري كذلك سيتفكه في فترة قصيرة. أما كونها تنزل شيء فشيء، أنت مثلا كل منا، أقل واحد منا يعرف النخل، تأتي النخلة اليوم فتلقط منها ماذا، تمرات أو ما فيها النصف، ثم تصفو، ثم تأتي بعد يومين فتجدها بدأت، وربما تستمر معك هذه النخلة الواحدة شهرا. من الذي وضع ذلك وأوجده؟ ومن الذي قدر؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. وهل هذا جاء عفوا أو لحكمة؟ لا شك أنه جاء لحكمة. وهل هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى وأودعه في تلك النخل وفي غيرها من الثمار أليس في ذلك مصلحة لنا؟ الجواب نعم. وهذا دليل أيها الإخوة على رحمة الله بعباده ولطفه بهم، وأنه سبحانه وتعالى ييسر لهم كل أنواع ماذا، الفضائل وما فيه الخير. فتصور عندك نخلة في البيت لو أنه نزل فيها التمر مرة واحدة ستكون في اليوم وتنتهي، لكن تظل شهرا وأنت في كل يوم تخرج في الصباح وتأتي تلتقط منها وتأكله طريا، وهكذا قد تستمر معك شهرا أو أكثر، وربما يكون عندك أكثر من نخلة فتستمر شهرين. ألم تكن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي يسرها وهيالها لنا؟ وهذا مما يقتضي الشكر. إذا رأيتم أيها الإخوة بأن نزول الثمرة بالتدريج فيه مصلحة، ونحن نجد أن كتاب الله عز وجل ما أنزله الله دفعة واحدة بل أنزله بالتدريج، كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه ورتلناه تنزيلا. إذن جاء مرتلا ونزل ماذا؟ على عدة أنجم. لماذا؟ شيئا فشيء. إذن هنا كذلك كما ترون المصلحة واضحة والحكمة ظاهرة، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. قال وعنه رحمه الله تعالى: لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يباع من الشجر إلا ما بدا فيه الصلاح، حتى وإن كان من نوع واحد، فإذا بدا في لونه في شجرة واحدة نخلة نبيع النخلة ولا نبيع ما لم يبدو فيه، ولكن الأول هو الأظهر لعموم الحديث. قال والأول أظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة. لأنه يؤدي إلى الضرر وإلى المشقة وإلى سوء المشاركة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول نحن الآن لو أننا كلما بدا الصلاح في نخلة بعناها، ثم بدا في الأخرى بعناها على آخر، وهكذا ستتكاثر الأيدي التي تدخل على هذا البستان وتختلف عليه، وأيضا يحصل في ذلك مشقة، لأنه بدل أن يتعامل الإنسان مع إنسان أو مع اثنين يتعامل مع مجموعة من الناس تختلف مشاربهم، وهؤلاء الداخلون والخارجون ربما يختلفون فيترتب على ذلك النزاع والخلاف. فيقول المؤلف من أيضا اعتبار بدو الصلاح في نخلة واحدة أو ثمرة واحدة للجميع في خير لسد باب الخلاف والشقاق واختلاف الأيدي. ومن هنا نتبين أن الشريعة الإسلامية دائما لها حكم، وكنا كثيرا ما كنا ننبه عليها، والحكم هنا ظاهرة في هذا اليوم. فأنت تجد بأن الحكمة الله سبحانه وتعالى عندما يقرر حكم من الأحكام يقرره لحكمة لغاية يعلمها سبحانه. قد نعلم تلك الحكمة وقد تخفى علينا، قد نعلم العلة وربما لندركها، ولذلك ترون أن العلماء يقولون عبادة غير معقولة المعنى. ما معنى غير معقولة؟ يعني غير معللة لا ندرك علتها. ولذلك لما اختلف العلماء في مسألة النية في الوضوء تجد الحنفية يقولون هي عبادة معقولة المعنى، المقصود بها النظافة، والجمهور يقولون لا، هي عبادة غير معقولة المعنى، القصد بها التعبد، والنظافة تابعة للأصل. وهكذا أيها الإخوة، إذن هذه الشريعة كلها حكم، كلها أسرار، لها غايات، ولكن الفطن إذا توقف عندها وعني بها قد يدرك شيئا من السر وقد يخفى عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي سائر الجنس وجهان. وفي سائر الجنس يعني أنواع التمر كله، البستان هذا فيه 50 من أنواع التمر، أثمر نوع من الأنواع، هل نعمم ذلك على الأجناس؟ المؤلف يقول فيه، يعني أشار إلى الخلاف في المذهب، وهذا حقيقة أيضا خارج المذهب. وقلت لكم بعض العلماء لا يفرق بين ماذا نوع ونوع، كلها ما دامت تنضوي تحت جنس واحد فيكفي فيها بدو الصلاح في بعضها. قال مضى، قال: وفي سائر الجنس وجهان، مضى توجيههما في التأبير. في تأبير النخل كما ترون مرة بنا في الحديث أن نهى عن بيع النخل، نعم، ماذا؟ حتى تؤبر، نعم. قال: ولا يختلف المذهب أن بدأ أن بدو الصلاح، يعني الحديث الذي مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ومعنى هذا أنها ماذا؟ قبل التأمير لا تكون له، وإنما تكون للمشتري. قال: ولا يختلف المذهب أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها، يعني الشجرة الواحدة. هو المؤلف مفروض اختصر، وإلا فأن بدو الصلاح في النخلة وفي الشجرة، أو في ثمرة النخلة والشجرة، لأن الشجرة قد تطلق ولا يراد بها ماذا؟ النخلة، والنخلة باسقات لها طلع نضيد، نعم. إذن نقول المراد، مراد المؤلف في ثمرة النخل وفي ثمرة الشجرة، فالنخلة المعروفة، الشجرة مثل العنب وبقية الفواكه. قال رحمه الله: وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس آخر. وأن بدو صلاح جنس ليس صلاحا للجنس الآخر، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة. وأن بدو صلاح ثمرة، يعني المؤلف يقول لا يفضي إلى سوء المشاركة، لأن الجنس مستقل، يباع مستقلا وهذا مستقلا، فلا تتوارد الأيدي عليه ولا تحصل المشقة ولا الخلاف ولا. وأن بدو وإن بدا صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره، يعني قد يكون عند الإنسان عدة وساتين، أو البلدة فيها بساتين متجاورة، فهل إذا صلح، يعني بدا الصلاح في بستان جاري أعتبر ذلك صلاحا لبستاني والآخر يعتبره؟ نعم، قلت لكم بعض العلماء يراه، وهذا رأي لجمع من العلماء، بل بعضهم يقول إذا بدأ في بستان في القرية أو البلدة فهذا يعتبر صلاحا، لأن البلدة إنما تربتها وطبيعتها متقاربة. قال رحمه الله تعالى: وعنه يعني وعن الإمام أحمد، يكون صلاحا فيما قاربه، لأنهما يتقاربان في الإدراك والمذهب فيما الأول. قاربه فيما هو قريب منه. قال: والمذهب الأول، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة. قال: وإن بدا الصلاح الأول، يعني كل جنس مستقل. قال: وإن بدا الصلاح في ثمرة بستان فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز. انتبهوا للمسألة، يقول إذا بدا الثمر الصلاح في ثمرة بستان فقام صاحبه فقسمه إلى قسمين، قسم بدا فيه الثمر وقس الصلاح وقسم لم يبدو فيه الصلاح، يقول لو أفرد الذي لم يبدو فيه الصلاح بالبيع لا يجوز. لماذا؟ لأنه باع قسما لم يبدو فيه الصلاح، لكن إذا خلطه مع الذي باع مع الذي بدا فيه الصلاح وباعه فهذا جائز، لأن الكل يطلق عليه على أنه نوع واحد بدا الصلاح في بعضه فكان صلاحا لجميعه، لكن أن يقصد بيع ما لم يبدو فيه الصلاح، قد هذا الذي باعه لم يبدو فيه الصلاح، قد أيضا تطرأ عليه ماذا؟ العاهة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز، لأنه لم يبدو صلاح شيء من المبيع أشبه البستان الآخر. وفيه وجه آخر أنه يجوز، لأنه يجوز بيعه. يعني مراد أننا إذا نظرنا إلى هذا الذي باع ليس فيه صلاح، كل الذي باع ليس فيه ولا حبة واحدة صالحة، لكن عندما يكون مع نفس النوع ويكون في الطرف الآخر صلاح يكون صلاحا للجميع. وفيه وجه آخر أنه يجوز، لأنه يجوز بيعه مع غيره، فجاز منفردا كالذي بدا صلاحه.